ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يقول الله سبحانه وتعالى في محكم تنزيله: اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون، لاهية قلوبهم. ما أعظم هذه الآيات، ما أعظمها وأجلها، تذكير ونذير لكل تاب وخاف لاجل. لو تلقاها العباد وعلم بحقيقتها اولو الالباب. اقترب للناس حسابهم وهم في غفله معرضون، هذا تعجب من حالتنا، وانه لا ينجع فيهم تذكير ولا يرعون الى سبيل، وانهم قد خرب حسابهم ومجازاتهم على اعمالهم الصالحه والصالحه، والحال انهم في غفله معرضون، في غفله عما خلقوا له، واعراض عما تذكر به، كانهم الدنيا خلقوا وللتمتع بها خلقوا. ولا يزال الله سبحانه يجدد للعباد التذكير والوعظ، ولا يزالون في غفلتهم واعراضهم، ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث، ذكر ما ينفعهم ويحثهم عليه، وما يضرهم ويرهقهم منه، فتجدهم يستمعون اليه إلا استمعوه سماعا تقوم عليه في الحجة لا سماع الدلال. ما الناس لذلك؟ ما الحاجب حالهم عند السماع وهم يلعبون لاهية القلوب؟ القلوب غافلة، القلوب معرضة نادية بمطالبها الدنيوية الزاهية الثانية، وأبدانهم لاعبة غاضية، شغلهم عن الالتزام للذكرى والموعظة، الشهوات والملذات والمغريات، شغلهم العمل الباطل والأقوال الرضية في أرضية السير والضياع، مع أن الحساب قد قرب والجزاء قد تنا وهم في غفلة معرضون. أيها المسلمون، إن أصل كل بلاء ومنبع كل شقاء إذا تمكن في القلب أفسد على العبد دنياه وأوثق عليه أخراه، إنه الإعراض عن الله تعالى، إنه الصدود عن سبيله، والبعد عن دينه، والهروب عن تذكيره بسبب الحجب الذي غطت القلوب. إن الصدود والإدبار والتولي والشهوب عن آيات الله ديدن الكافرين وغلب المنافقين. بآيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين فقد كذبوا بالحق لما جاءهم آيات قرآنية مسموعة جدا وآيات كونية مشاهدة ترى لكن الحجب الذي على القلوب مانعة من الاهتداء والاستعراض فكان فيها الإعراض والاستكبار وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين يقول الله سبحانه في شأن الكفار الذين لا يسمعون ولا يرعون وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون أخبار المعرضين وأحوالهم وأوصافهم وأقوالهم وعقيدتهم المؤلمة مليئة ذكرها في كتاب الله سبحانه وهي ذكرى للغافلين الذين وهي موعظة للمعرضين عن دين رب العالمين فرب العافية وإبدال النعم نقما عقوبات معجلة لمن أعرض عن ذكر ربه ونسي ما قسمت يداه وكان أمره فوضى فهل أصاب قوم سبأ ما أصابهم بعد أن كانوا في آية من النعيم ورغد من العيش عظيم ما أصابهم ما أصابهم إلا بعد إعراضهم عن الله وبعدهم عنه وكفرانهم النعم يخبرنا الله جل وعلا عن حالهم فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم أعرضوا عن توحيد الله وعبادته أعرضوا عن شكره عما أنعم به عليهم وعزلوا إلى عبادة الشمس بدون داء فعوقبوا بسيل الوادي المنهمر الذي خصب الديار والأشجار وبدلناهم بجنتين جنتين ذواتي أكل خمط وأكل وشيء من سدر طيب فبعد الثمار النضيجة وبعد المناظر الحسنة والظلال العميقة والأنهار الجارية تبدلت بسبب الإعراض عن الله والإعراض عن توحيد الله جل وعلا تبدلت إلى شجر الآراك والسجر بالشوك والسرر الطريق وذلك بسبب كفرهم وشركهم بالله جل وعلا وتكذيبهم الحق وحدودهم عنه إلى الباطل قال سبحانه ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور وهكذا إلى الله يتكرر الإعراض عن الله مع كل آية قرآنية يعظون بها وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عنها معرضين الله سبحانه يأمر نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن ينذر قومه وأن يحذر المعرضين المكذبين الصادين عن الدعوة المحمدية أن ينذرهم أن يحذرهم بصاعقة قد تنزل عليهم كما نزلت على من قبلهم من المعرضين كعادهم يقول سبحانه فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود وفي موضع محذر منذر آخر شديد فإن تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا وإن تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا أليما إن الإعراض عن الله والاعتراض على شيء من شريعة الله سبب لقمص القلوب والطبع عليها فهي لا تهتدي بحق ولا ينفعها ذكر مهما دعوا إليه ومهما ذكروا به فكان أصحابها من أفضل عباد الله سبحانه الذين أخبر الله عنهم بقوله ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إلى أبدا. فإلهي العظيم كم في هذه الآية من عبرة عظيمة وحجة قاطعة، فكم يرى الناس من صدوق المعرضين، كم مرات من صدوق المعرضين الهاربين عن التنزيل ونفوذهم من مواعظ القرآن الكريم، نفوذ وغضوب من أحكام الشريعة رب العالمين، يفتقون فرار الحمض الوحشية من الفسد لئلا تفترسها، يفتقون فرار الحمض الوحشية من غلاتها لئلا تصطادها، فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حضور مستنكرة. فقط من حضرة إنها قلوب بسبب الإعراض مريضة لا تهتدي بهدى القرآن ولا تستشفي بشفاه القرآن. إذا ذكر الله وحده قلوب اشمأزت، وإذا ذكر الذين من دونه رفضت وطلبت. من أعرض عن الله، من أعرض عن الله أعرض الله عنه، ومن أعرض الله عنه فليس أمامه إلا سبل مظلمة موحشة يسوقها إليه الشيطان كما فيهلك في شقاء ونكال وحسرة وحقرة وغزال. إنه الرزق العظيم الذي الأكبر منه رب العالمين بقوله وقد آتيناك من لدنا ذكرا، من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة ذكرا خالدين فيه وساء لهم يوم القيامة ذكرا. المعرضون عن الله، الهاربون الصادون عن شريعة الله وأوامره، الفارقون عن مواعظه وتذكيره، متوعدون والعياذ بالله، متوعدون في انتقام الله منهم بما يصيبهم من صروف العقوبات والمثلات، ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا يرحمون. يقول الله سبحانه ومن أصلح ومن أصلح ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون. فكيف يعيش بعد هذا، فكيف يعيش هنيئا من انتقم الله منه، من انتقم الله منه بطول بعده عن ربه؟ كيف يفعل من عظمت إعراضه عن دين الله جل وعلا؟ يقول الحسن البصري رحمه الله المؤمن حقيقة المؤمن، المؤمن قوام على نفسه، يحاسب نفسه بالله، وإنما قف الحساب يوم القيامة على أقوام حاسبوا أنفسهم في الدنيا، وشق الحساب على أقوام يوم القيامة أخذوا هذا الأمر على خير محاسبة. يقول رحمه الله فحاسبوا أنفسكم رحمكم الله وفتشوا في قلوبكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد، فبعد هذا كله كيف بك يا عبد الله تعرض عن ربك وتبتعد عنه وهو القائل لك فافرقوا الى الله ان الله عظيم سبحانه له من امتلاك الكمال والجلال كل خير نازل منه وكل فضل اليك مظاهر الخلق كلهم جميعا لديك فهو اكرم الاكرمين اعطى عبده فوق ما يحمله قبل ان يساله لانه رب عظيم سبحانه يجيب الدعوات ويقي العثرات ويغفر الخطيئات ويستر العورات ويكشف الكربات هو اعز من التجا اليه واكفى من توكل عليه يكبر كثيرا وينصر ضعيفا مظلوما يغني فقيرا ينعم على اقوام ويسلب نعمته عن اخرين يعز اقواما ويذل اخرين هو الله الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهاده هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا اله الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر ومع هذا كله يعرض عن الخالق الرازق المنعم بنعمه ودنياه من خان الله هتك الكرام والسلام الواثق بغير باب الله عظيم هواه المؤمن غير فضل الله قائمة آماله العامل بغير الله ضائعة أعماله الأسباب منقطعة إلا أسبابه هو الله الذي يخشى وهو الله الذي يخشى وأهل الأرض والله ما فقوا وما نفعوا ولا فضوا ولا رفعوا فهم الفقراء والله هو الغني الحميد عباد الله أذكركم نفسي أذكركم ونفسي وما يتذكر إلا المؤمنين من غفل عن نفسه ومن أعرض عن ربه تقضمت أوقاته واشتدت عليه أثراته لا بد يا عبد الله من وقفة صادقة مع النفس في محاسبة جادة ومداخلة دقيقة اعلم أن لا يعرف حقيقة الدنيا إلا المحاسب لنفسه المبادر لرضا ربه فمن خفى صفي له من كدر كدر عليه ومن صر أن تدون عافيته فليتق الله ربه فالجر لا يبلى والكسم لا ينسى والتيام لا يموت وكما تليه الإسلام فإذا رأى أحدنا تكبيرا في عيشه واضطرابا في شأنه فليتذكر ذلة قد كتبت أو نعمة من الله ما ذكرت فأين أصحاب الاستعراض عن الله فأين ذوي الغفلة عن الامتثال لشرع الله؟ أين ذوي الغفلة من أيامهم التي تمضي وأعمالهم التي تفوت وأبدانهم التي تبلى؟ فكل صغير يكبر وكل كبير يموت فالحياة كلها لحظات. من عرف قلبه عرف ربه وكم من جاهل في قلبه ونفسه معرض عن لقاء ربه فإنه يتقلب في الهفوات يتقلب في الغفلات حتى يلقى رب الجليات وهو متحسر على خطرة جنبنا أن تقول نفسه يا حسرة على ما خططت في جنبنا وإن كنت لمن الخاطئين. الغفلة عن الله قد أهلك الماضين وأوقع الأحياء في بعد عن التزود ليوم الدين. الغفلة صرفت الكثير عن ربهم وأرسلهم الموت فكانوا من القاتلين. سهوا عن طلب النجاة في أنفسهم وغفلوا عن التزود للقاء ربهم. فاستيقظوا من غفلتهم وهم موسدون في قبورهم مرتهنون لأعمالهم. يتمنى الواحد منهم أن يرجع إلى الدنيا كي يقدم زادا يجده بين يدي ربه عندما تنشر الصحائف وتفضح الخلائق بما قدموا من نزائر أعمالهم. من خاف الوعيد قضى عليه البعيد. من قال أمله ضعف عمله. كل ما هو آت قريب وما شغل عن الله فهو شغل. يا عبد الله على قدر خوفك من الله يهابك الخلق وعلى قدر تعظيمك لله يعظمك الخلق وعلى قدر محبتك لله يحبك الخلق. وإنما يستدفع البلاء بالتوبة والاستغفار والاستسلام والانقياد من أمر الوحي الطهار. فالنجاة للعبد في الدنيا والآخرة إنما في الإقبال على الله تعالى بقلبه وقالبه. فالتوفيق خير قاضي والعقل خير صاحب. فمدار السعادة هو في طاعة الله ومحبته والانقياد بأمره والعمل بما يرضيه والحرص على كل ما يقرب إليه. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم إلى يحييكم. واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه يحشرون. فهذه ذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. أسأل الله بمنه وكرمه أن يصرف عنا داء الغفلة والإعراض وأن لا يجعلنا من المعرضين عنه ولا المسلمين عن دينه وشرعه. كما نسأله سبحانه أن يهدينا من الحق وأن يثبتنا عليه وأن يمدنا بعونه وفضله على كل عمل صالح يرضيه وأن يصرف قلوبنا عن محبة الدنيا إلى محبة الآخرة وأن يجعلنا ممن ينتفعون بما يسمعون. إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصل اللهم على أحمد الهادي شفيع الرضا فمن صلى عليه صلاة واحدة صلى الله عليه به عشرا. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.